سالك عن سعر الماء الغرام في صفوره. سالها سعيد: يا رباب ماذا كنت تفعلين؟ قالت الرباب: كنت اقرأ كتاب الله يا ابتاه. قال لها: افهمته يا رباب؟ قالت: فهمته كله الا آية واحدة وقفت امامها عاجزة. قال لها: وما تلك الآية يا رباب؟ قالت: قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لقد علمت أن حسنة الآخرة هي الجنة، ولكن لم أعرف ما حسنة الدنيا يا أبتا. يا لله يا لله، ماذا كنت تصنعين يا رباب؟ كنت أقرأ القرآن. هوايتها قراءة القرآن. اقرأ العجب مع بناتنا ومع أسرنا وفي بيوتنا. هوايتها لعب البنج بونج. هوايتها المصارع الياباني. هوايتها العاب الكاراتيه. هوايتها التمثيل والغناء. هوايتها الرقص الشرقي. هوايتها الادب الانجليزي. كأن الادب العربي دفن تحت اطباق الثرى. رجعت لنفسي فاتهمت حصافي وناديت قومي فاحتسبت حياتي. رموني بحكم في الشباب وليسني حكمت فلم اجزع لقول عباتي. ولست ولما لم اجد لعرائسي رجالا واحساء واكف بناتي. انا البحر في احشائه الظهر كامل، فهل شاعر غواص عن صدقاتي؟ وسعت كتاب الله نقصا وغايه، وما ذقت عن آي به وعظاه. كيف اصيق اليوم فكيف اصيق اليوم عن وصف آلتي وتنسيق اسمائي لمخترعاتي؟ أتدرون من تلك التي تتكلم؟ إنها اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. ماذا كنت تصنعين يا كنت أقرأ القرآن. كنت أقرأ القرآن. اسألوا بناتنا، اسألوا بنات المسلمين كيف يقضون اوقات الفراغ الا امام افلام المفسدين، واما يلعبون البيانو، واما يعزفون على الشلو. حياة تصيب صاحبها بالشلل. ثم اسألوا، ثم اسألوا لماذا خلص الديار من الصاروخ؟ لماذا خلص الانتقاء من ذكر الله؟ لماذا اذا اطلق الشاب لحيته